نعم قلنا له لا نقبل، لا نقبل قوله. لماذا؟ لأنهم يقولون إن حكم الحاكم يرفع الصلاة ويلزم بالقضية. نعم، وعلى هذا فلا يقبل قوله لأنه نفى الحكم. ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم. لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجعوا قال والله إنما كذبنا في شهادتنا أو غلطنا أو توهمنا، فإن الحاكم ها لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه، يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه. نعم، ما لم تكن ما لم تتزوج أو تكون القضاء بحاكم. نعم. طيب إذا في حالة ما إذا لم يقبل حكما وقال إن تبينت من الزوجة التي عنده هي التي وقع عليها الطلاق. نعم. والأخرى لم يقع عليها. ورفض من وقع الطلاق على التي عنده. كيف؟ يعني إذا قال تبين. لا لا لا ما ما ما, ما نوقع. كيف هو تبين أنه وقع عليه؟ إيه نعم. لكن تبين أنها لم تطلق. تبين إلا في مسألة حكم الحاكم فقط. حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا. ويقال أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة وهذا غير مطلقة. أما في المسألة الأولى فما دمنا عللنا بإبطال حق الزوج فحق الزوج إذا رجع فيه زوجة فيك ما يقول. يعني إذا فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده إذا لا يقال إلا قد تبين منه على هذا. إذا فصل الحاكم نعم. إذا فصل الحاكم إذا فقد هذه وفيك. إي نعم. إذا كنت بحاكم نعم. نعم. ولكن لو غير جاء عند الحاكم وقال أنا سمعت قال يعني ما هو بس كلام غير طلع الشهود من نعم نعم إذا ثبت ببين إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض حتى في الزواج. لو ثبت أن لو جاءنا ناس وقالوا كنا نشهد أن الرجل طلق زان ونسي لما جاء بفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون قالوا نشهد إن سامعين إنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذ يلغى كل شيء لأن القرعة هي بحكم القرعة التمييز تمييز بس لحل المشكلة. حتى الشهود اللي قلنا لو جو شاهدوا لو شاهد غيره عليهم طلعت نفس يعني مثل القضية لما ضربت نفسه يعني لو شاهدوا على إنسان ذو الحق وبعدين نقضوا رجع على الحاكم وقالوا إن يعني هم ما نقبل منه لكن من غيرهم نقبل يعني نقبل الحاكم. هذا مثلا الشهود جو شهدوا أن هذا الحق على هذا غير مسألة الزوجية. إيه ضربت مثل هذا. طيب شهدوا مثلا بأن هذا المسجل رشيد ثم بعد ما حكم به القاضي له رجع وقال والله إحنا غلطنا أو كذبنا والمسجل العيسى قلنا هذا ما يقبل منه المشهود ما يقبل منه. اي لكن يلزمهم الضمان ذكر يلزمهم الضمان لكن شهادة يبقى هذا المسجل الرشيد ويعطون قيمته لكن جاء شهد غيره اي شهد او شهد منه وش قال قالوا هذا المسجل جو شهود الثمن نعم قال هذا المسجل العيسى اي ما تخبص هذه اذا تعارض هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البين الثاني. يعني مثلا أنت جبت شهود يشهدون منه لك ورشيد المدعي جاب شهود يشهدون منه له. نعم. فهمت؟ نعم. المذهب يكون رشيد وأنت بينك روح. نعم. وفي قول ثاني أن البينتان تتعارضان ويقضى لمن هو بيده لك أنت يقول لك أنت بيمينك حلف منك لأنه لما أتى ببينك وأنت أتى ببينه تقابلت بينتان وصار كأنه لم يكن كأنه لم يكن بينه يقع الأصل إيه وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه يقضى للمدعي ببينته وتلغى بينة المدعي عليه لو حتى ما صار نعم لو حكم القاسم وجدنا بين قاعد حكم القاسم بالقرى قرية عيسى ولا بقية الزوجتين؟ هنا زوجتين. نعم أقرأ بينهم. نعم. وجانوا بينهم ينقص.